سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في يوم من أيام سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول فأصبحت يوما قريبا منه فراح يسأل النبي سؤال، فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقلت بلى يا رسول الله. فقال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى يا رسول الله. فقال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني الكلام بتاعنا ده احنا نتحاسب عليه، ده احنا بنتكلم، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان، اللسان هو أعظم معركة من معارك الشيطان. آفات اللسان، آفات اللسان زي الغيبة والنميمة والشتايم والسخرية، يعني كمية ذنوب بتتعمل باللسان غير عادية، ودي من أعظم معارك الشيطان اللي بيها الشيطان بيوقع الإنسان وبيغوي الإنسان ويدخله النار، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الناس، أغلب الناس بتدخل النار يوم القيامة بسبب إيه؟ بسبب حصائد اللسان، الآفات اللي خارجة من اللسان دي. فالنهاردة إن شاء الله نتكلم عن آفة من آفات اللسان، وهدف من أعظم أهداف الشيطان، وهو البذاء، الشتايم. الشتايم اللي انتشرت جدا في الواقع بتاعنا، لما تيجي تشوف صور الشتايم في الواقع هتلاقي ناس بتشتم، واحنا بنتكلم مع بعض عايز يشتم واحد، فما بقاش عارفين نعبر غير بالشتايم. الشباب والبنات، يعني للأسف بقى دلوقتي الموضوع منتشر جدا في البنات، ان انت تبقى تسمع بنت بتشتم الفاظ صعبة جدا، يعني اصلا ممكن واحد ولد يتكسف يقول الفاظ دي، وبتطلع من بنت، بتطلع في الشارع، بتيجي في التلفزيونات، وبتبقى في الفصول وفي الجامعات وتقول الكلام ده عادي قدام الناس، بل ممكن تبقى مجموعة بنات مع ولاد. احنا مش بنتكلم ان ده دلوقتي صح او غلط، بس بنتكلم على حتى ان يعني لو هي بتشتم قدام صاحبتها بقى كسر الحياء لدرجة ان هي ممكن تشتم قدام ولد. فشوف الامر وصل لحد فين، ان ازاي الشيطان بيقدر ان هو يشيطن اخلاقنا ويخلينا نتعود على الالفاظ البذيئه دي. الشتايم، الحزار، ان هو مبقاش عارف يهزر غير ان هو بيهزر وبيشتم وهو بيهزر او بيحكي علشان يلطف الدنيا كده، فيحكي حاجات فيها هزار قبيح او حاجات يعني فيها بذاءه او حاجات قبيحه يعني. تالت حاجه حتى في الخناق وفي الغضب مبقاش عارف يتعامل غير ان هو يشتم، ممكن واحد يشتم مراته ويسب لها ويشتمها باهلها، كلها ألفاظ قبيحة جدا وحاجات ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، ودي من أعظم معارك الشيطان. اللسان، سبحان الله، من الآثار اللي استغربتها جدا، سيدنا عمر في يوم من الأيام دخل على سيدنا أبو بكر لقى ماسك لسانه كده بيشد لسانه، فقال ما يغفر الله لك، يعني يقول له أنت بتعمل ليه كده؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، قال إن هذا أوردني الموارد. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بيقول لساني ده يعني هيوديني في داهية. فتخيل لما سيدنا أبو بكر يقول كده إحنا نعمل إيه؟ إن هذا أوردني الموارد. ليه؟ لأنهما كانوا عارفين خطورة ده، كانوا عارفين خطورة اللسان. وهدف الشيطان من انتشار الشتائم زي ما ربنا قال لنا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهو يحب إن إحنا نشتم وإن إحنا تبقى الألفاظ البذيئة دي على لساننا كده عادي. أول هدف من أهداف الشيطان هو عايزنا نتعود على الشتايم والألفاظ البذيئة، ان الشيطان عايز يفسد الاخلاق. عشان كده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان بيقول قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش فاحش، كان الفاظه جميله صلى الله عليه وسلم. قال وكان يقول ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا. اكتر واحد النبي عليه الصلاه والسلام بيحبه اللي اخلاقه كويسه، ومن اقرب الناس مجلسا من النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه احسن الناس اخلاق في الدنيا. تاني هدف من اهداف الشيطان ان هو عايز يعودنا على الشتايم والالفاظ البذيئه هو نشر العداوه والبغضاء بيننا. قال تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. الشيطان دايما عايز يحرش بين الناس زي ما اتكلمنا قبل كده. فبيعمل ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو يشجعنا ان احنا نشتم بعض. وكم من خناقه وكم من قطيعه رحم حصلت، وخناقه حصل فيها ناس موتت بعض علشان شتايم. واحد شتم الثاني، واحد ماشي بالعربيه فالثاني كسر عليه فشتمه وشتمه باهله فراح نازل اتخانقوا مع بعض، ممكن واحد يموت الثاني او يحصل يعني قطيعه بين الناس بسبب ان واحد شتم. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول المستبان، المستبان يعني الاثنين اللي بيسبوا بعض، شيطانان شيطانان يتهاتران ويتكذبان، يعني قاعدين يقولوا بعض كلام قبيح جدا. فده حال الاثنين اللي بيتخانقوا مع بعض وبيشتموا بعض. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. ليه يا رب؟ ليه واحنا بنتكلم مع بعض نختار احسن الكلام وما نشتمش بعض؟ قال ان الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان بياخد الالفاظ اللي احنا بنشتم بعض بيها دي ويولع الدنيا ويعمل مشاكل. ثالث مشكله ممكن تكون عند الانسان اللي اتعود على الشتايم ان ربنا سبحانه وتعالى بيبغض الفاحش البذيء. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وقال صلى الله عليه وسلم ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن، وان الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. اخر حاجه واخر عاقبه للانسان اللي اتعود ان هو يشتم في الدنيا ان للاسف الحساب يوم القيامه بيبقى صعب جدا. قال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. تخيل انسان يوم القيامه هو بيقرا الالفاظ والشتائم اللي هو كان بيشتمها في الدنيا، كان بيهزر وكان بيشتم صحابه. قال صلى الله عليه وسلم وذكرنا حديث المفلس قبل كده، ياتي انسان يوم القيامه وكان عنده اعمال صالحه ولكن يتفاجئ ان الاعمال الصالحه دي كلها بتضيع. النبي عليه الصلاه والسلام قال عن حال الانسان ده ان هو مفلس، ياتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا. الشاهد من الحديث ياتي وقد شتم هذا، ان الشتايم اللي هو كان بيشتمها في الدنيا كانت سبب ان الناس دي خدت من الحسنات بتاعته، فياخذ هذا من حسناته. عشان انت شتمتني في الدنيا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناتي، فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وفي بدايه الحديث قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. وللاسف كثير مننا كثير من الشباب بيقع في كبيره من اعظم الكبائر وهو مش واخد باله. تلاقي زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. واحد يقول لي يا عم وانا ما بشتمش اهلي ولا حاجه، مش دي قصه. النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل قيل يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه، يعني هو في حد بيشتم ابوه وامه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. يعني ايه؟ يعني شاب من الشباب او مثلا متجمعين مع بعض فهو يشتم بامه، يقول له مثلا يا اللي امك كذا، فالتاني هو مش يسكت، امي اتشتمت فلازم ايه يرد عليه فيوجب معاه، هو بيهزروا مع بعض فيشتمه هو كمان بامه، فهو كانه علشان جاب الشتيمه لاهله فكانه هو اللي سب اهله، وده من اكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى. فالانسان يحذر والشباب تحذر من الموضوع ده، ما تخليش حد يشتمك باهلك وانت ما تشتمش حد باهله. ونختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه. فنحذر كل واحد ونحذر نفسنا من ان احنا نكون الانسان ده اللي اتعود ان هو يشتم، لان ده من اعظم اهداف الشيطان. وسوء الحساب يوم القيامه بيبقى شديد، الانسان يوم القيامه بيحاسب على كل لفظ تكلم بيه. ربنا يا رب يسترنا ويغفر لنا ويعفو عنا، ربنا يعيننا ان احنا نطهر لساننا من الالفاظ البذيئه ومن الشتايم. ان شاء الله نكمل في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة. وبعزتي وسماحتي.